مرفوعا وجاء موقوفا وهو باطل من كلا الوجهين. ومحمد بن عبد الرحمن هذا رجل من قريش لا يعرف، وأتى بشيء منكر، نعم، فهو خبر باطل. وكذا أيضا الإسناد الآخر فيه، الإسناد الثاني فيه إسماعيل الخياط قال أحمد روى أحاديث موضوعة عن فطر وغيره فتركناه، فكلا الطريقين كلاهما باطل. نعم، والأعمش أجل من أن يفعل مثل ذلك أو يقول مثل ذلك. اليوم يذمه وعندما أهدى له هدية مدحه. نعم، تفضل. قال جف القلم بالشقي والسعيد وفرغ من أربع من الخلق والخلق والأجل والرزق، من الخلق والخلق والأجل والرزق. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدن قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد العنزي قال حدثنا محمد بن سليمان عن الواسطي قال حدثنا حفص بن عمر الأيلي قال حدثنا مسعر عن المنبعث الأثرم قال سمعت كردوسا قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جف القلم بالشقي والسعيد وفرغ من أربع، من الخلق والخلق والأجل والرزق. نعم، وهذا أيضا هذا الخبر لا يصح، فيه حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف، بل هناك من اتهمه، ولا شك يعني انفراد عن مسعر لا شك هذا يدل على بطلان ما رواه عن مسعر. والمنبعث الأثرم وكردوس أخشى أن فيهما جهالة، فهذا الإسناد لا يصح. تراجع كردوس إلا لنشوف الآن. نعم، هذا كردوس الثعلبي ليس بالمشهور، ليس بالمشهور، وقيل أنهم ثلاثة متعاصرون. نعم، فهذا كردوس ليس بالمشهور والمنبعث مجهول. نعم، قال فرغ الله، قال فرغ الله إلى كل عبد من خمس من عمله وأجله وأثره ورزقه ومضجعه لا يتعداهن عبد. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدن قال حدثنا أبو الطيب الحسن بن محمد العطار الرياشي أو الرياشي قال حدثنا أحمد بن يحيى بن حيان قال حدثنا محمد بن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا خالد بن صبيح قال حدثنا يونس بن حلمس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الله إلى كل عبد من خمس من عمله وأجله وأثره ورزقه ومضجعه لا يتعداهن عبد. نعم، لعلك تعيد مرة أخرى. عليكم السلام. قال فرغ الله إلى كل عبد من خمس من عمله وأجله وأثره ورزقه ومضجعه لا يتعداهن عبد. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل قال حدثنا أبو الطيب الحسن بن محمد العطار الرياشي قال حدثنا أحمد بن يحيى بن حيان قال حدثنا محمد بن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا خالد بن صبيح قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الله إلى كل عبد من خمس من عمله وأجله وأثره ورزقه ومضجعه لا يتعداهن عبد. يراجع خالد بن صبيح، الآن نراجعه. قال أبو حاتم الصدوق وذكر ابن حبان في تذييله على الضعفاء. أبو حاتم يقول صدوق. نعم هكذا في الميزان. قال أبو عاصم قال أبو العباس النباتي والقول قول أبي حاتم. في تاريخ دمشق خالد بن صبيح وخالد بن يزيد بن صبيح خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري يأتي بعده. ويراجع محمد بن خالد الدمشقي اللي فيه الحمصي. إيه عندك محمد خالد الدمشقي ثقة. لا بس شو محمد بن خالد يزيد المردي. لا لا محمد بن خالد محمد بن خالد الدمشقي خالد بن يزيد بن صبيح انتهينا منه. آمين. اي عندك محمد بن خالد الدمشقي. نعم محمد بن خالد الدمشقي قال ابو حاتم الرازي كان يكذب. كان ابن ابي حاتم محمد بن خالد الدمشقي روى عن الوليد بن مسلم روى عنه محمد بن يعقوب الدمشقي واسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن قال سالت ابي عنه فقال كان يكذب سمعت منه حديثا عن مالك النافع عن ابي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الناس نادى أبو عبد الرحمن عند أحمد. استغفر الله. تقصد اللي معانا حديث بالدودة؟ إيه هو له طرق أخرى بس أنا بشوف هالإسناد اللي معنا. قال أحمد حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا خالد بن صبيح المري قاضي البلقاء قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله إلى كل عبد من خمس من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد. شوفنا عند البزار قال كائن من طريق يحيى بن عبيد عن خالد بن صبيح إلى أبي عاصم من طريق زيد بن يحيى شيخ أحمد. إيه بس يونس عنده يونس بن حلبس ولا إسماعيل بن عبيد الله؟ لا ما عنده يونس بن حلبس إسماعيل بن عبيد الله. البزار روى من طريق عبد الله بن أحمد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا العوام بن صبيح قال حدثنا يونس بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم هو في شأن من شأنه أن يغفر ذنبا أو يكشف كربا أو يجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الله إلى كل عبد من أجله ورزقه ومضجعه وأثره وهذا الحديث قد روي عن أبي الدرداء من غير وجه وهذا من أحسن إسناد يروى عنه وقد ذكرنا على أبي الدرداء في موضع آخر كل يوم هو في شأن وفي هذا زيادة في تفسير وفيه زيادة عليكم السلام فرغ الله إلى كل عبد من خمس وليس هذا في الحديث الذي كتبناه. وفي شلون كيف؟ قالوا فيه زيادة فرغ الله إلى كل عبد من خمس. وليس هذا في الحديث الذي كتبناه. إيه بس هذا موضع آخر يقصد. إيه. لأنه قال قبله وقد ذكرناه على أبي الدرداء في موضع آخر. نعم هذا الخبر خبر ثابت من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. طبعا إسناد القضاعي فيه محمد بن خالد الدمشقي، وقد اتهمه أبو حاتم الرازي، ولكنه متابع محمد بن خالد الدمشقي، فرواه أكثر من واحد من طريق خالد بن صبيح، وهو خالد بن يزيد بن صبيح، وهو صدوق وكان قاضيا للبلقاء. ولكن اختلف في شيخ خالد، فقيل يونس بن ميسر بن حلبس كما هنا، وقيل اسماعيل بن عبيد الله، وكلاهما ثقة، يونس بن ميسر بن حلبس واسماعيل بن عبيد الله كلاهما ثقة، فهذا لا يؤثر كثيرا. فالخبر خبر ثابت محفوظ. وإسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر المخزومي وهو ثقة. نعم تفضل. قال قد جف القلم بما أنت لاق. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري أنه أخبرهم قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني شاب أعزب وأنا أخاف الفتنة على نفسي فذرني أختصف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق فاختص أو ذر. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن محمد المدني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عليكم السلام صلى الله عليه وبركاته. حياكم الله تفضلوا. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جف القلم بما أنت لاق. نعم أحسنت. طبعا هذا الخبر خبر صحيح، وقد خرجه البخاري في كتابه الصحيح، فقال في صحيحه وقال أصبغ أي أصبغ بن الفرج قال أخبرني بن وهب، وفي بعض النسخ حدثنا أصبغ أخبرني ابن وهب، فهذا الخبر خبر صحيح. وأسانيد القضاعي صحيحة بالنسبة للإسناد الأول. نعم إسناد صحيح. وبالنسبة للإسناد الثاني الذي يظهر لي أنه قد سقط منه راوي أو أكثر، لأن لا يروي عن يونس بن عبد الأعلى بواسطة رجلين، لابد أكثر من ذلك. كل حتى النسخة الثانية عندكم هكذا، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن محمد المدني قال حدثنا يونس كذا. لا لا هو يبدو أن ساقط هنا راوي أو راويين. لعل نراجع سليمان بن أحمد الواسطي شيخ علي بن عبد العزيز البغوي في خمسة مواضع سبقت يروي عنه بواسطة رجلين في موضع سيأتي إن شاء الله. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الأدفوي قال أخبرنا أبو الطيب أحمد بن سليمان الحريري مجازة هكذا أو جريري قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال حدثني يونس بن عبد العال الصدقي ثلاثة. فإذا نقل شيء رجلين وفي موضع آخر ثلاثة أيضا آخرين لكن بواسطة اثنين رابط ستة إلى الآن قد يكون أكثر. سبعة ثمانية سليمان بن أحمد الواسطي. نعم. أي. قول ابن علي كان سمعت محمد يقول قال البخاري وسليمان بن أحمد بن محمد عن الوليد بن مسلم فيه النظر. كلام طويل. يقول فيه نظر. نعم. كمل إيه. سألت عبدان وقد قال حدثنا عن سليمان بن أحمد الواسطي هذا بالعجائب فقال كان عندهم ثقة. سألت عبدان عن حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أصحابه سورة الرحمن فقال حدثناه هشام بن عمار وسليمان بن أحمد. قال الشيخ وهذا الحديث قد بينت في ذكري زهير بن محمد وإن هذا الحديث هو حديث هشام بن عمار وسمعته منه أو سمعه منه يحيى بن معين. عليكم السلام. أن جماعة ضعفاء سرقوا من هشام هذا الحديث فحدثوا به عن الوليد ولم يحدثوا بهذا عن الوليد ثقة غير هشام بن عمار سليمان بن أحمد هذا. إذا حدث عن الوليد فهو مثل ضعفاء الذين سميتهم في ذكر زهير بن محمد وهو كواحد منهم. يعني كلام جدا. إذن عفوا إسناد القضاعي بالنسبة لإسناد الأول فيه سليمان بن أحمد الواسطي وهذا قد تكلم فيه كما سمعنا. وأما باقي رجال الإسناد فهم ثقات وهو متابع طبعا والحديث كما تقدم حديث صحيح في البخاري. وأما الإسناد الثاني فتقدم سقط منه راويان أقل شيء. نعم. البخاري في بعض النسخ علقه بعضها حدثنا موصولا ابن حجر طبعا تكلم عن ذلك. قال قوله وقال أصبغ كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها وكلام أبي نعيم يشعر بأنه قال فيه حدثنا قلت في نسختين مطبوعتين حدثنا. هذا أنا زدت. نعم في نسختين حدثنا. قال تكمل الكلام الحافظ وقد وصله الفريابي في كتاب القدر والجوزقي في الجمع بين الصحيحين. نعم إلى آخره. نعم تفضل. قال تجدون من شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أخبرنا أحمد بن محمد بن مرزوق قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي قال حدثنا عبيد بن محمد بن موسى بن رجال البزاز قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني نافع بن أبي نعيم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ورواه مسلم بن الحجاج عن زهير بن حرب عن جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وفيه الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال حدثنا عمران يعني بن موسى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادين وخيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا وتجدون من خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم هذا طبعا حديث صحيح، وقد خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في كتابيهما الصحيح. وعمارة هو ابن القعقاع، عمارة هو ابن القعقاع وهو ثقة عن أبي زرع بن عمرو بن جرير، وهو ثقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا خبر صحيح متفق عليه. نعم. قال: يذهب الصالحون أسلافا الأول فالأول حتى لا يبقى إلا حثالة كحثالة التمر وشعير لا يبالي الله بهم. أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن إبراهيم بن يحيى الدقاق قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن طالب قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرمزي قال: حدثنا إبراهيم بن أيوب قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس عن مرداس الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون أسلافا الأول فالأول حتى لا يبقى إلا حثالة كحثالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال: أخبرنا ابن الأعرابي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن المسوري قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شريك عن بيان عن قيس عن مستورد الفهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة التمر والشعير لا يبالي الله بهم. أخبرنا جعفر بن محمد المروزي بمكة قال: أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي قال: حدثنا ابن الأعرابي قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن أحمد بن المسور قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شريك عن بيان عن قيس عن مستورد الفهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالي الله تعالى بهم. نعم، هذا الخبر خبر صحيح، وقد خرجه البخاري في كتابه الصحيح. وخالد بن عبد الله هو الواسطي، وهو ثقة مشهور. وأما الإسناد الثاني والثالث ففيهما شريك، وهو بن عبد الله القاضي، وفيه ضعف ولكنه متابع. فهذا الخبر خبر صحيح، ولكن لعل نراجع عبد الله بن محمد بن أحمد بن المسور الذي جاء في كلا الإسنادين الأخيرين. إيه كمل. هل هو؟ إيه كمل. مثلا المسور هو بن مخرمة، لأن في ترجمة عبد الرحمن من مسور بن مخرمة ومسور الزهري المدني. قال صاحب الإكمال إكمال التهذيب: جد عبد الله بن جعفر وعبد الله بن محمد بن مسور. نعم، ايش قال فيه؟ لو يتكلم عن عبد الرحمن ما تكلم عنها. استغفر الله. إيش يقول؟ عبد الله بن المسور بن عوف بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر بن هاشم الملائني روى عنه خالد بن أبي كريمة قال رقب كان يضع الأحاديث ويكذب وضع أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما هو حق. لا يبدو خير هذا. لعل يراجع فيما بعد. طبعا عفوا الصواب عن مرداس الأسلمي لا مستورد الفهري. قال يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا علي بن الحسين بن بندار قال حدثنا الحسين بن محمد الحراني قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا ابن حمير أو حمير عن ابن حمير نعم ابن حمير عن جعفر بن برقان عن زيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. نعم هذا الخبر قد جاء موقوفا ولا يصح مرفوعا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد موقوفا. فقال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني قال عن جعفر بن برقان قال عن يزيد بن الأصم حمك الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. قال أبو عبيد الجذل الخشبة العالية الكبيرة. قلت عن الموقوف في الأدب المفرد إسناده جيد ولا يصح مرفوعا. فقد جاء من طريقين عن كثير بن هشام الكلابي عن جعفر بن برقان أيضا موقوفا وهذه طريق أخرى في وقف هذا الخبر. قال ابن عيم عن الخبر المرفوع غريب من حديث يزيد تفرد به محمد بن حمير عن جعفر. ومحمد بن حمير يعني صدوق ليس بالمتقن فهنا قد خالف راويان خالف مسكين بن بكير وكثير بن هشام الكلابي فقد وقفاه عن جعفر بن برقان وهو نعم هو اختيار البخاري فيما يظهر لأنه لم يذكر المرفوع وإنما ذكر الموقوف. نعم قال كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب. أخبرنا أبو علي الحسن بن خلف الواسطي قال حدثنا أبو الحسين محمد بن المظفر قال حدثنا عبيد بن أحمد قال حدثني عطية بن بقية قال أخبرني أبو شريح قال سمعت أبي يحدث عن عبد الرحمن بن جبير أن أباه حدثه عن سفيان بن أسيد الحضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب. ورواه شيخنا أبو سعد عن أبي أحمد عبد الله بن عدي قال حدثنا أحمد بن عامر قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا بقية قال حدثني أبو شريح ضبارة بن مالك أو ضبارة بن مالك أنه سمع أباه يحدث عن عبد الرحمن بن جبير أن أباه حدثه عن سفيان بن أسيد مثله وقال كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. وأخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن معاذ قراءة عليه وأنا أسمع في شهر ربيع الأول من سنة 99 و300 قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر عبد الله بن محمد بن جعفر الفرغاني قال حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال حدثنا عطية بن بقية بن الوليد الكلبي قال حدثنا أبي قال أخبرني أبو شريح قال سمعت أبي يحدث عن عبد الرحمن بن جبير أن أباه حدثه عن سفيان بن أسيد الحضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا ولك به مصدق وأنت له به كاذب. نعم طبعا هذا لا يصح، قلت في تعليقي على الأدب المفرد إسناده ضعيف. ضبارة بن مالك وقيل هو ضبارة بن عبد الله بن مالك وقيل هما اثنان، هو مجهول. فهذا الخبر لا يصح. قال بن عدي ولضبارة هذا غير هذا الحديث، وهذا الحديث لا أعلم يرويه غير بقية عن ضبارة. فهذا الخبر لا يصح، وضبارة هذا يبدو من شيوخ بقية المجاهيل، وقد تفرد به أيضا بقية عنه. نعم فهو خبر نعم لا يصح. نعم قال كأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الذين نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا عائدون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأن مخلدون بعدهم، قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية، وخالط أهل الفقه والحكمة، وجانب أهل الذل والمعصية، طوبى لمن ذل في نفسه وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله، ووسعته السنة ولم يعدها إلى البدعة. أخبرنا أحمد بن محمد بن الحاج قال أخبرنا أبو عبد الله الفضل بن عبيد الله الهاشمي قال حدثنا أبو بكر أبو محمد بكر بن سهل الدمياطي إملاء قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعى فقال في خطبة أيها الناس وذكره. طبعا هذا في الإسناد الأول كبرت خيانة، سقط عطية بن بقية عن أبيه، عن أبيه، كما في الإسناد الثالث لهذا الخبر قال عطية حدثنا عطية بن بقية بن الوليد الكلبي قال حدثني أبي قال أخبرني أبو شريح وهو ضبارة. وتقدم لنا أن بقية تفرد به عن ضبارة فسقط عن أبيه. نعم وأما هذا الخبر فهو أيضا خبر باطل. في إسناده هبان بن أبي عياش وهو متروك، ولذا ذكره من الجوزي في الموضوعات، وقد جاء أيضا من طريق أخرى وهو أيضا باطل، وجاء من طريق أيضا ثالثة وهو باطل، فهذا خبر موضوع باطل. نعم قال طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره، وطوبى لمن عمل بعمله، طوبى لمن عمل بعلمه. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا عبيد بن شريك البزار قال حدثنا داود بن أبي إياس سنة 20 و200 قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن المطعم بن المقدام وعن بسة بن سعيد بن غنيم الكلاعي عن نصيح العنسي عن ركب المصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه في غير مسكنة وأنفق من مال جمعه في غير معصية وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذل والمسكنة، طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. نعم، وهذا أيضا خبر باطل. ركب المصري هذا لم تثبت له صحبة وهو لا يعرف. قال ابن منده لا يعرف له صحبة، وقال البغوي لا أدري أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وقال ابن حبان يقال إن له صحبة إلا أن إسناده لا يعتمد عليه. وفيه أيضا نصيح العنسي قال الذهبي ضعيف، فهذا خبر باطل أيضا ولا يصح. طبعا ابن عبد البر في الاستيعاب قال حديث حسن فيه آداب وحظ على خصال الخير، على خصال من الخير والحكمة والعلم. ابن عبد البر يقصد هذا حديث حسن أي حسن لفظه. نعم، وابن عبد البر يستعمل مثل ذلك. نعم تفضل. قال طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقانع وقنع وقنع. أخبرنا محمد بن أبي سعيد قراءة عليه بمكة حرسها الله قال أخبرنا زاهر أحمد الساقسي قال أخبرنا محمد بن معاذ قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو هاني القولاني أن عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عمر بن محمد بن عمرو الجيزي سنة 99 و300 قال أخبرنا أبو عمرو زيد بن محمد بن قلب القرشي قال حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هاني حميد بن هاني الخولاني عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقانع. نعم، هذا إسناد جيد، فهذا الخبر خبر محفوظ وإسناده جيد، ولا شك أن من هدي للإسلام فقد أفلح وكان عيشه كفافا أي ما يكفيه، ليس فيه زيادة ولا نقصان. نعم، وفي الحديث الصحيح اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. نعم، يعني قدر كفايتهم. فإذا كان الإنسان بحمد الله قد هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفافا وقنع بما رزق، فهذا قد حاز الخير من أبوابه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. قال ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك. ابن آدم لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. أخبرنا محمد بن عبد الله بن دست النيسابوري قراءة عليه بالقسطنطينية قال أخبرنا محمد بن الحسين السلمي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو بكر الداهلي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد يعني من المهاجر الحجازي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك. ابن آدم لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. إذا أصبحت معافا في جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. نعم، وهذا أيضا خبر موضوع. أبو بكر الداهري هذا متهم فسقط هذا الإسناد، ولعل نقف عند هنا. بارك الله فيك.